آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة ملحة الإعراب للعلامة الحريري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 26، وهو قوله رحمه الله: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. والمغبون، المغبون هو الذي خسر في تجارته أو خدع فيها وأعطى شيئا ثمينا وأخذ شيئا لا قيمة له عوضا عما أعطى. فدائما أمثلته لطيفة، يعني فيها شيء من الوعظ والحكمة والطرافة. فهنا يقول مثل لفعل الأمر بقوله احذر صفقة المغبون، يعني احذر أن تخسر في تجارتك وتخدع فيها وتعطي الشيء النفيس وتأخذ ما لا قيمة له. فهنا يفيد أن الأمر مبني على السكون، فعل الأمر مبني الآخر على السكون. نلخص بعض الفوائد مما ذكره في شرحه. ذكر أن فعل الأمر مبني على السكون، وأن السكون هنا سكون بناء وليس سكون جزم، هو سكون بناء وليس سكون جزم. وكيف تصوغ فعل الأمر، كيف تصوغ فعل الأمر؟ فقال: صيغة فعل الأمر نأخذها من الفعل المضارع، نأخذها من الفعل المضارع بعد أن نحذف حرف المضارعة، بعد أن نحذف حرف المضارعة، ثم ننظر إلى ما يليه، إلى ما بعد حرف الإيه المضارعة. إن عندك أمثلة مثلا أفعال المضارعة: يأكل، يشرب، يضرب، يزرع، يستخرج، ينطلق، ونحو ذلك. فهذه أمثلة لأفعال إيه مضارعة. فإذا أردت أن تأمر فقال لك أول خطوة احذف حرف المضارعة. الخطوة الثانية ننظر إلى ما بعد حرف المضارعة. إن كان متحركا إذن فعل الأمر هو نفس الفعل المضارع بس مع حذف حرف المضارع. ضرب مثال قال: يدحرج، يدحرج، هذا إيه فعل المضارع. طيب احذف الياء، شيل الياء، يتبقى لك دحرج، يعني يدحرج، شيل حرف المضارع يتبقى لك دحرج. يبقى هذا هو فعل الأمر من دحرج يدحرج دحرج، يعني احذف حرف المضارعة وما بقي هو إيه، هو فعل الأمر. طيب فعل الأمر من وثب يثب، صحيح؟ فعل الأول المضارع من وثب يثب. طيب فعل الأمر شيل حرف المضارعة ثب، يبقى إذن هذا هو إيه فعل الأمر. طيب هذا الكلام إذا كان الحرف الإيه الذي بعد حرف المضارعة متحرك، ماشي. وبعدين قال: إذا أمرت المؤنث، إذا أمرت المؤنث قلت إيه دحرجي، زدت عليه ياء ساكنة فتقول دحرجي. عندي في النسخة عندي تاء هي ياء، فتقول إذا عندكم نفس النسخة هذه خلوا زدت عليه ياء ساكنة فقلت دحرجي. وإذا أمرت زدت ألف الاثنين تقول إيه، إذا أمرت اثنين زدت ألف الاثنين فتقول دحرجا وثبا. وإذا أمرت في المؤنث تقول ثبي دحرجي، في خطاب المرأة الواحدة. في خطاب اثنين تقول دحرجا وثبا. إذا أمرت جماعة من ذكور من يعقل تقول دحرجوا وثبوا. إذا أمرت جماعة من الإناث أو ممن لا يعقل، من الإناث أو ممن لا يعقل، فتقول دحرجنا أو ثبنا. طيب هذا الكلام كله إذا كان إيه ما بعد حرف المضارعة حرفا متحركا. طيب إذا كان ما بعد حرف المضارعة حرفا ساكنا، مثال ذلك: يحذر، ينطلق، يستخرج. خلاص يحذر، ينطلق، يستخرج. فهنا مثل، يعني مثل لثلاثي وخماسي وسداسي. يحذر هذا فعل فعل مضارع من حذر يحذر من ثلاثي، وينطلق من الفعل انطلق هذا خماسي، ويستخرج من الفعل استخرج السداسي. طيب قال نأتي بهمزة وصل، نجلب همزة وصل حتى يتوصل بها إلى النطق بالساكن، لأنه في العربية لا يوقف على متحرك ولا يبتدأ بساكن، يعني من قواعد اللغة أننا لا نقف على متحرك ولا نبتدئ بساكن، لا يمكن تبدأ الكلام بحرف ساكن. طيب إذا الآن عندما تحذف حرف المضارعة من يحذر هيجي لك حاء ساكنة، فحتى لا نبتدئ بالحاء الساكنة نحتاج إلى همزة وصل، فنقول احذر. همزة الوصل هي تلك الهمزة التي يؤتى بها عند البدء بالكلام، لأننا نضطر إليها نظرا لكون ما بعدها ساكنا ولا نستطيع أن نبدأ به، فأتينا بهمزة الوصل فنقول احذر. لكن إذا سبقت الكلمة بشيء قبلها بحرف أو كلمة قبلها استغنينا عن همزة الوصل، فتقول واحذر فاحذر، زيد يحذر، يا زيد احذر مثلا، يا زيد احذر. فإذا سبقتها بالكلام حذفت همزة الوصل، لكن إذا بدأت بها نأتي بهمزة الوصل. طيب من ينطلق، إذا أردت أن تأتي بالأمر منه تشيل الياء وتضع مكانها همزة وصل وباقي التشكيل كما هو. ينطلق، يستخرج، شيل حرف المضارعة وضع همزة وصل وباقي التشكيل كما هو، تقول استخرج. ثم ذكر فائدة قال تثبت هذه الهمزة إذا ابتدأت وتسقط في اللفظ إذا اتصلت بكلام قبله. طيب ثم ذكر أيضا هنا فائدة قال شذ عن هذا فعلان فيهما وجه واحد وفعلان فيهما وجهان. الفعلان اللذان فيهما وجه واحد هما خذ وكل، أصلها يأخذ، لكن عند البدء بها فتقول خذ، ويأكل تقول كل، فلم تدخل همزة الوصل على هذين الفعلين، فالأمر من أخذ خذ، ليس على الطريقة السابقة أنك تأتي بالمضارع وتشيل حرف المضارع وتأتي بهمزة وصل مكانه لأن الثاني ساكن، لا نفعل هذا في هذين الفعلين خذ وكل. طيب عندنا فعلان آخران جوزوا فيهما الإتيان بهمزة الوصل وحذف همزة الوصل، وهما مر وسل. مر وسل، قال وقد ورد الفعل سل في القرآن الكريم على اللغتين، سل بني إسرائيل، وقال فاسأل به خبير، قال فاسأل به خبير، حتى الفعل فاسأل يعني وما أشبهه فيه اختلاف في القراءات أيضا، قرئ فسل به. فإذا يعني على يعني ورد في بعض القراءات المتواترة بإثبات همزة الوصل في بعض المواضع مثل فاسأل، فيجوز أن تقول سل واسأل. وكذلك الفعل من الفعل أمر يمكن أن تقول مر، يعني الأمر من أمر مر وأمر، مر وأمر. طيب فهذان الفعلان يجوز فيهما حذف همزة الوصل ويجوز الإتيان بها. طبعا هناك يعني من القواعد اللي هي هناك قواعد اجتماع الهمزتين وكذا، يعني هذه لها تفصيل آخر أيضا. طيب بالنسبة لهمزة الوصل ذكر أنها بالنسبة لهمزة الوصل فإنها تضم إذا كان الثالث مضموما ضما لازما، فتقول أخرج وأسكن. طيب وبعدين ذكر أن الفعل الرباعي عند الأمر منه مثلا أكرم يكرم، نقول أكرم، نقول أكرم في الرباعي اللي هو أفعل، فالرباعي الذي ماضيه يكون رباعيا على وزن أفعل، ففي الأمر منه نقول إيه أكرم، أحسن تقول أحسن، أنصف تقول أنصف، ولكن هذه الهمزة هي همزة قطع ليست همزة إيه وصل، هذه همزة قطع وتكون مفتوحة. إذن فعل الأمر، فعل الأمر إما أن تكون همزته مفتوحة وهي في هذه الحالة تكون همزة قطع ويكون الفعل رباعيا، وإما أن تكون الهمزة في فعل الأمر مضمومة همزة وتكون همزة وصل، وهذا إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا أو يقال له ضما إيه لازما، وأما إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما عارضا أو كان مكسورا أو كان مفتوحا فإن همزة الوصل تكسر، فإن همزة الوصل تكسر. إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما عارضا، الضم العارض اللي هو ضم لمناسبة واو الجماعة، يعني الحرف الثالث يكون هو في الأصل ليس مضموما ولكن من أجل مناسبة واو الجماعة ضممناه، مثل امشوا واصبروا، هي يعني أصلها امشيوا وبعدين حصل فيها يعني إعلال صرفي وصارت امشوا، فأصبح الحرف الثالث اللي هو الشين يعني ضم ليناسب واو الجماعة، ودليل ذلك أنك إذا حذفت واو الجماعة رجع إلى أصله، يعني إذا خطبت الواحد تقول امشي، خطبت اثنين تقول امشيا، يبقى تلاحظ أن الحرف الثالث هو كان في الأصل مكسورا لكنه ضم ليناسب واو الجماعة، فإذا ضم لمناسبة واو الجماعة يعني فهذا ضم عارض ليس ضما أصليا، وفي هذه الحالة فإن همزة الوصل تكسر. وإذا كان الثالث مفتوحا، وإذا كان الثالث مفتوحا مثاله اذهب، فتأتي بهمزة الوصل مكسورة أيضا، وإذا كان الثالث مكسورا تقول تقول إس تقول مثلا إيه اصبر، أحسنت اصبر، الثالث هنا مكسور. طيب وعندنا أيضا انطلق هذا مفتوح، استخرج هذا الثالث مفتوح أيضا، فإذا إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا لمناسبة واو الجماعة فنأتي بهمزة الوصل مكسورة، وأما إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا فنأتي بهمزة الوصل مضمومة، أدعوا ربكم، أتلوا ما أوحي إليك، أركض برجلك، أحسنت. فهذه يعني أمثلة لفعل أمر أتينا فيه بهمزة الوصل مضمومة لأن الثالث مضموم ضما إيه أصليا، وفي حالة الفعل الذي الفعل الرباعي الذي على وزن أفعل في الأمر منه نقول أفعل، أفعل، والهمزة هنا تكون مفتوحة وتكون همزة قطع وليست همزة وصل. وذكر فائدة أيضا في فعل الأمر إذا كان الفعل مشدد الآخر، وأمرت مذكرا قال جاز لك أن تدغم وأن تظهر الحرفين، فيمكن أن تقول غض ويمكن أن تقول أغضض، غض واغضض، تقول أغضض بصرك أو غض بصرك. طيب إذا قلت أغضض هذا إيه فككنا الإدغام، هي أصل الفعل الماضي غض، ومثله مد وعد وفك ونحو ذلك، إذا أردت أن تأمر من هذه الأفعال فالأمر من فك، إما أن تقول فك أو أفكك، من مد تقول مد أو تقول إيه أمدد، فيجوز هذا ويجوز هذا. قال فمن قال اغضض سكن آخره، ومن قال غض حرك. طيب الحركة هنا قال فمنهم من كسر آخره لالتقاء الساكنين، ومنهم من فتحه ومنهم من أتبعه حركة ما قبله. يعني بالنسبة للحرف المشدد هذا يمكن أن تكسره ويمكن أن تفتحه ويمكن أن تجعله تابعا لحركة ما قبله، فقبله ضمة فتضم. يعني فضرب المثال ببيت جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال لك هنا يجوز أن تقول فغض الطرف، فغض الطرف، فغض الطرف، كله ماشي، يعني كله جائز. نعم سبحان الله. طيب إذا أمرت المرأة الواحدة تقول غضي، ولا تفك ولا لا يفك الإدغام هنا، تقول غضي، مدي، فكي ونحو ذلك. طيب إذا كان الأمر لاثنين أو لجماعة من الذكور تقول غضا وغضوا، إذا كان لجماعة من الإناث تقول أغضبنا، فتفك الإدغام هنا في هذه الحالة. طيب هذا فعل الأمر. قال: وإن تلاه ألف ولام، فاكسر وقل ليقوم الغلام. وإن تلاه ألف ولام، فاكسر وقل ليقوم الغلام. قال يعني سبق أن بينا أن همزة الوصل أتي بها لأجل سكون ما يليه، وأن همزة الوصل تسقط عند إدراج الكلام. طيب هذا مر، يعني عند إدراج الكلام، يعني عند وصل الفعل بما قبله تسقط همزة الوصل. طيب إذا كان آخر تلك الكلمة ساكنا، إذا كان آخر تلك الكلمة ساكنا، إذا وصلتها بكلمة وكان آخر تلك الكلمة ساكنا سقطت هي لالتقاء الساكنين اللذين قبلها وبعدها، فيجب الالتقاء الساكنين، تحريك الأول بالكسر، تحريك الأول بالكسر. يعني هنا المثال الذي ضربه قال ليقوم الغلام، ليقوم الغلام، هنا يعني هو الفعل ليس فعل أمر، هو فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلام بلام الأمر اللي هو ليقم. فأصل الفعل هنا ليقم، كان آخر الفعل كان ساكنا. طيب وكلمة الغلام، كلمة الغلام الحرف الذي بعد همزة الوصل هو اللام الساكنة. طيب أنت الآن إذا نطقت كلمة ليقم وحدها ستسكن الميم، تقول فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، فالميم تكون ساكن. إذا بدأت بكلمة الغلام فتقول الغلام، وهنا همزة الوصل في أداة التعريف ال تكون مفتوحة عند البدء بها، الأرض، الإنسان، الكتاب، الغلام، فهنا ستأتي بهمزة الوصل مفتوحة وتقول الغلام. طيب عندما تضم يعني الكلمتين، كلمة ليقم مع كلمة الغلام، أصبح الآن عندك همزة وصل قبلها ساكن وبعدها ساكنة، قبلها ميم ساكنة وبعدها لام ساكنة. طيب هي همزة الوصل عند إدراج الكلام، يعني عندما تكون الكلمة موصولة بشيء قبلها تحذف. طيب الآن حذفنا همزة الوصل فالتقى ساكنان اللي هما الميم الساكنة واللام الساكنة، فعند التقاء الساكنين كسرنا حركنا الأول بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فقلنا ليقوم الغلام. فهنا قال: لا فرق بين أن تكون الكلمة الأولى فعل أمر نحو ما مثلناه في الملحة ليقوم الغلام، وكقوله تعالى قوم الليل إلا قليلا، أو كانت فعلا مجزوما كقوله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا، أو كانت اسما كقولك كم المال ومن الرجل، أو كانت حرف معنى كقوله تعالى يسألونك عن الخمر. حرف معنى حروف المعاني اللي هي حروف الجر وحروف العطف وحروف الاستفهام إلى آخره. طيب هو هنا يعني اعتبر يقم اعتبرها فعل أمر، لكن مشهور عند النحاة أنها يعني مضارع مجزوم بلام الإيه بلام الأمر يعني هذا. لماذا أتى لم يكن الأمثل؟ نعم. لماذا أتى بهذه الأمثل لم يكن؟ يعني ليفيد أن هذه القاعدة يعني قاعدة التقاء الساكنين وتحريك الساكن الأول بالكس تخلصا من التقاء الساكنين، يفيد أن هذه القاعدة يعني تأتي مع فعل الأمر وتأتي مع المضارع وتأتي مع الأسماء وتأتي مع الحروف. فتأتي مع فعل الأمر مثل إيه؟ قم الليلة، ماشي، وتأتي مع الفعل المضارع المجزوم لم يكن الذين. إذا قم الليلة هو فعل أمر مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. مثلا لم يكن الذين كفروا، نقول لم حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. طيب وبعدين قال لك في الأسماء أيضا يعني كم هي اسم مبني على السكون لكن تحرك بالكسر، هنا قلنا كامل مال. ومن الرجل، من كانت إيه مبنية على السكون ولكن إيه تحركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين فقلنا من الرجل. عن الخمر، هذا حرف جر، عن حرف جر مبني على السكون المقدر منع مظهور اشتغال المحل بحركة التخلص فقلنا عن الخمر فكسرنا النون. قالوا أو كانت فعلا ماضيا دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة كقوله تعالى قالت امرأة العزيز، تاء التأنيث الأصل أنها ساكنة ولكنها تحركت هنا قالت امرأة تخلصا من التقاء الساكنين. قال ولم يشذ من ذلك إلا فتح النون من منى كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس، وإنما فتحت استثقالا لتوالي الكسرتين، استثقالا لتوالي الكسر يعني من الناس لم نقل من الناس وإنما قلنا من الناس. قال على أن بعضهم قد كسر نون من تشبيها لها بنون إن في قوله تعالى إن امرؤ هلك، قال كان في بعض اللغات قالوا ما المانع أن نكسر وقبلها كسرة وإحنا بنكسر في إيه إن امرؤ هلك، فما المانع أن نقول مين الناس فنكسر بعد كسر. بالنسبة لحركة التخلص في الحقيقة يعني فيها تفصيل أكثر يعني في يعني يفيد في أحكام التجويد أو أنه عند التخلص من التقاء الساكنين لاحظنا هنا أن التخلص يعني الأصل فيه الكسر، الأصل فيه الكسر، لكن هناك ما يتخلص فيه من التقاء الساكنين بالفتح مثاله من كما إيه مثل هنا من الناس. ومما يتخلص فيه من التقاء الساكنين بالفتح أيضا الميم في ألف لام في فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله، فهنا تخلص من التقاء الساكنين بالفتح قالوا يعني منعا يعني مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة، يعني مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة فتخلصوا من التقاء الساكنين بالفتح في هذا المثال. وهناك صور يحصل فيها التخلص من التقاء الساكنين بالإيه بالضم اللي هو واو الجماعة، واو الجماعة ساكنة وميم الجمع في بعض الصور، فعندك في واو الجماعة في واو الجماعة إيه وآت مثلا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة هي أصلها آتوا، أنت لو أتيت بعدها بمتحرك وليس بساكن تقول مثلا تقول مثلا إيه آتوا مالا مثلا، فكانت الواو ستكون ساكنة لو كان بعدها متحرك، لكن لما جاء بعدها ساكن فضمت الواو، قلت آتا وزكاة. ماشي. وذكرنا كذلك مثلا هم الذين، أصلا هم، هم الذين إذا وصلتها بساكن تضم، تقول هم الذين، فهذا أيضا من مواضع التخلص بالضم. وعندنا أيضا من القواعد أنه إذا أحيانا يكون تخلص من التقاء الساكنين بالحذف، إذا كان إذا التقى الساكنان أولهما حرف مد، أولهما حرف مد تخلصنا منه بالحذف، بالحذف. مثاله، مثاله إيه؟ أحسنت، ذوي القربى في الأرض موسى الأجل، أصلا موسى كان آخرها ألف بس جاء بعدها ساكن قلنا موسى الأجل، شلنا الإيه، لما قلناش موسى الأجل حذفت الألف تخلصا. كذلك إيه في الأرض، أصلا في، يعني لو كان بعدها متحرك لقلت في ومددتها مدا طبيعي، لكنك إيه تتخلص إيه بالحذف. فإذا التخلص من انتقاء الساكنين بالحذف إذا كان الأول حرف مد وكان الثاني ساكنا سكونا أصليا، وإذا كان الثاني ساكنا سكونا يعني عارضا لأجل الوقف عليه مثلا، اختفر التقاء الساكنين لأجل الوقف أو لأجل الإدغام، السكون العارض لأجل الوقف ولأجل الإدغام، فهذه حالة أخرى، وهي أننا لا نتخلص من التقاء الساكنين، نبقيهما ساكنين إذا كان السكون الثاني عارضا وليس أصليا. مثاله إذا وقفت على إيه في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هنا يلتقي ساكنين صحيح، حتى لو كان الأول حرف مد أيضا نبقيه، زي مثلا إذا وقفت على قال مثلا اللام ساكنة وبقينا السكون الذي قبلها ويغتفر ذلك. يعني هذا على سبيل الإجمال، يعني يمكن أن نقول الحالات إجمالا عندنا، يعني التخلص من التقاء الساكنين بالكسر هذا هو الأصل، ولكن هناك استثناءات، هناك صورة يتخلص فيها من التقاء الساكنين بالفتح، وصورة يتخلص فيها من التقاء الساكنين بالضم، وصورة يتخلص فيها من التقاء الساكنين بالحذف، وصورة لا يتخلص فيها من التقاء الساكنين بل يبقى الساكنان ويغتفر بقاء. طيب قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رمى فاحذ على ذلك فيما استبهما. يقول وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، الشرح الإجمالي إذا أمرت من سعى ومن غدا أسقط الحرف الأخير، تقول إيه، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، اغد هنا حذفت الحرف الأخير الذي هو الألف، ماشي، حذفت الأخير الذي هو الألف، واسعى إلى الخيرات حذفت الإيه الأخير، حذفت الحرف الإيه الأخير، احنا نقول الحرف الأخير هو الألف، يعني في هذا الأخير ألف في الماضي، لكن اغد هي أصلها في المضارع كان إيه يغدو، وكما ذكرنا الأمر هو على صيغة المضارع، على صيغة المضارع، ولكن لأن ما بعد حرف المضارعة ساكن يغدو فسنحذف حرف المضارعة ونضع مكانه إيه همزة وصل، فتقول أغدو بس حذفت الواو هنا في هذه الحالة، فشلت الواو والضمة قبلها دليل عليه. ومن سعى يعني مضارعها يسعى، كانت بالألف يسعى، فحرف المضارعة نحذفه ونأتي بهمزة الوصل لأن الثانية ساكن، فتقول اسعى بس، لكن إيه نحذف الألف ونكتفي بالإيه بالفتحة قبلها، وتكون الفتحة دليلا على أن الحرف المحذوف هو الألف. بقي عندنا الياء، إذا كان المضارع بالياء، إذا كان المضارع بالياء مثاله يقضي، إذا أمرت منه تقول اقضي بالكسرة، فحذفت الياء والكسرة قبلها دليل عليها. فيقول وإن أمرت من سعى ومن غدا، يعني وما يشبهه من الأفعال التي هي معتلة الآخر، آخرها حرف علة واو ألف ياء، فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد اغض في يوم الأحد، يبقى هنا إيه حذفت الواو اغض، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، هذا المثال. قال وهكذا قولك فرمي من رمى، جاب الصورة الثالثة اللي هي صورة الياء، مثل لها بقولك ارمي من رمى، أصلها رمى يرمي، فإذا أمرت قل ارمي بالكسرة وتحذف الياء. فاحذ على ذلك فيما استبهما، يعني ما خفي عليك وما يعني ما خفي عليك، فسر فيه على هذه القاعدة، أو ما أشكل عليك وأردت أن تعرفه امشي فيه على هذه القاعدة. فإذا ذكر هنا أن آخر الفعل المضارع إذا كان حرف علة حذفته في الأمر، فإن كان ألفا أبقيت بعد حذفها فتحة تدل عليها، كقولك في الأمر من سعى اسعى إلى الخيرات. ومنه قوله تعالى فتولى عنهم، هي أصلها إيه يتولى، كان المضارع يتولى وبعدين شلت حرف المضارعة، هنا هل نحتاج إلى همزة وصل؟ لا، لا نحتاج، لأنه إيه ما بعد الثاني متحرك، فلا نحتاج إلى همزة وصل. ولكن بالنسبة للألف الأخيرة حذفناها وأبقينا الفتحة قبلها دليلا عليه، فتولى عنهم. وإن كان حرف الاعتلال واو قبلها ضمة أبقيت الضمة لتدل عليها، كقولك في الأمر من يغدو أغدو يا زيد. ومنه قوله سبحانه وتعالى واتل عليهم، هذا مثال، واتل عليهم أدعو إلى سبيل ربك. وإن كان حرف الاعتلال ياء حذفتها وأبقيت كسرة تدل عليها، كقولك في الأمر من يرمي ارمي يا هذا. ومنه قوله عز وجل فاقضي ما أنت قاض. طيب وإن وقفت على شيء من ذلك، هنا فائدة، يقول إذا وقفت على شيء من ذلك جاز أن تقف عليه بالسكون، فتقول اخش اغد ارم. تلاحظ هنا إيه اغتفر التقاء الساكنين، هذا مثال لاغتفار التقاء الساكنين لكون السكون الثاني عارضا إيه لأجل الوقف. وجاز أن تزيد عليه هاء لبيان الحركة، يمكن أن تزيد هاء التي يقال لها هاء السكت لبيان الحركة، فتقول أغضه ارمه اخشى. فيقول فائدة هذه الهاء أنها لبيان الحركة، حتى تبين يعني الحركة، والحركة تدل على الحرف المحذوف، يعني الفتحة ستدلك على أن الحرف المحذوف هو ألف، والضمة تدل على أن المحذوف واو، والياء والكسرة تدل على أن المحذوف ياء، فتقول أغضه وارمه واخشى. قال ومنه قوله عز وجل فبهداه مقتده اقتده قل لا أسألكم، فهنا اقتده قل لا، الهاء هذه هي أصلا من اقتدى يقتدي، يقتدي، فالمضارع يقتدي، إذا جئت بالأمر تحذف حرف المضارعة فتقول اقتدي، تحذف حرف المضارعة وتضع مكانه همزة وصل لأن الحرف الثانية ساكن، وفي نفس الوقت الحرف الأخير ياء هو حرف علة، فنحذفه ونكتفي بالكسرة قبله دليلا عليه. فإما أن تقف بالسكون تقول اقتد، يعني لغة يعني يجوز في اللغة أن تقف بالسكون اقتد، ويجوز إيه أن تأتي بهاء تحرك الحرف الأخير وتبين حركته التي تدل على الحرف المحذوف فتقول اقتده كما وردت في الآية الكريمة. قال والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها جافي رجال العبث. عندكم خافي؟ نعم النسخة عندي جافي. هي على كل حال جافي أو خافي المجافاة هي المباعدة يعني تعدي عن رجال العبث. إذا قلت يعني خافي ماشي نفس الشيء. لا هي خافي هذه خطأ. طيب يعني إمام جافة يجافي يعني المجافاة المباعدة والنسخ اللي فيها خافي رجال العبث هذا من الخوف يعني. طيب يقول والأمر من خاف خفي العقاب. الأمر من خاف خفي العقاب ومن أجاد أجد الجواب. هنا يلاحظ أن هذه الأفعال فيها حروف علة في وسطها خاف وأجاد اللي هو يقال له الفعل الأجوف اللي هو وسطه حرف علة. ففي هذا النوع من الأفعال إذا أمرت منه تسقط حرف المضارع قال في موضعين إذا أمرت الواحد المذكر أو أمرت به جماعة المؤنث. طيب في أمر الواحد المذكر تقول خف وقل وبع هي أصلا من خاف. إذا أمرت تقول خف حذفت حرف المضارع يعني خاف يخاف احنا لو مشينا على القاعدة السابقة عندما تريد أن تأمر من يخاف فستحذف حرف المضارعة الياء وبعدين بعد حرف المضارعة حرف متحرك لا نحتاج إلى همزة وصل هنا طالما الحرف الثاني متحرك. فكان يعني الأصل أنك تقول خاف واضح ولكنك قلت خف فحذفت حرف المضارعة وحذفت أيضا الألف التي في الوسط فقلت خف. وقال يقول المضارع يقول فإذا أردت أن تأمر ستحذف حرف المضارعة اللي هو الياء ويتبقى لك قول ولكنك أيضا تحذف حرف العلة الذي في الوسط فتقول قل. وبالنسبة لباع يبيع إذا أردت أن تأمر نأتي إلى المضارع يبيع وتحذف حرف المضارعة تصبح يتبقى لك بيع لكنك حذفت الياء وقلت بع. فهنا التقى ساكنان أولهما حرف مد فحذف لأن فعل الأمر مبني على السكون نقول قول هذا السكون أصلي مبني على السكون فحذفت حذف حرف العلة هنا أو حرف المد هنا حذف تخلصا من التقاء الساكنين بالحذف. كذلك في أمر جماعة الإناث تقول خفنا وبعنا وقلنا. قال كان الأصل في خف خاف وفي قل قول وفي بع بيع فسكن الحرف الأخير لأجل الأمر أن فعل الأمر مبني على السكون فالتقى هو والحرف المعتل وهو ساكن أيضا. ومن الأصول يعني من القواعد أنه متى التقى ساكنان أحدهما الحرف المعتل اللي هو الواو أو الألف أو الياء الساكنة كان هو المحذوف فلهذا قيل خف وقل وبع. ونفس الشيء في عند أمر جماعة الإناث خفنا وبعنا لأن الفعل هنا أيضا مبني على السكون قبل نون النسو. قال ويثبت حرف الاعتلال في أربعة مواضع. قال هذا شرح الايه لقوله وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث أو جافي رجال العبث. فهنا عند أمر المؤنث المرأة الواحدة فإن حرف العلة هنا لا يحذف. طيب ما هو التعليل؟ قال إذا أمرت الواحدة من الإناث كقولك خافي يا هند وقولي الحق وبيعي الثوب. خافي يا هند وقولي الحق وبيعي الثوب. هو يلاحظ هنا أن ما بعد حرف العلة تحرك. يعني إذا أمرت المرأة تقول إيه خافي، الفاء تحركت إيه بالكسر لتناسب ياء المخاطبة، يعني ياء المخاطبة يناسبها إيه الكسر. فالحرف الأخير من الفعل كسر في هذه الصورة، في هذه الصورة. فإذا تحرك فزال السبب الذي لأجله حذفنا حرف العلة. احنا كنا حذفناه تخلصا من التقاء الساكنين، لكن الآن لم يلتقي ساكنان فزال السبب الذي لأجله كنا نحذف الألف. في الإعراب ماذا نقول؟ هنا بالنسبة لفعل الأمر فهو يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فأنت بتشوف المضارع بما يجزم، إن كان المضارع يجزم بالسكون فهو يكون مبنيا على السكون، وإن كان المضارع مجزوما بحذف حرف العلة فيكون مبنيا على حذف حرف العلة، وإن كان المضارع مجزوما بحذف النون فهو يكون مبنيا على حذف النون. واضح؟ وبعدين السكون قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. إذا السكون يعني قد يكون ظاهرا وقد يكون السكون مقدرا إذا تحرك الحرف الأخير لمناسبة ضمير بعده، فيكون السكون مقدرا في هذه الحالة. طيب الموضع الثاني إذا أمرت به اثنين مذكرين أو مؤنثين تقول خافا وبيعا وقولا. نفس التعليل أيضا، أنك إذا أمرت اثنين فإن الحرف الأخير سيتحرك بالفتح لمناسبة الألف، الحرف الأخير سيتحرك بالفتح لمناسبة الألف، فتقول خافا وبيعا وقولا. فإذا هنا حرف العلة أو حرف المد الذي في الوسط لم يأتي بعده سكون فليس هناك سبب لحذفه، فنبقيه. واضح؟ نبقيه لأن ما بعده متحرك، نقول خافا، فإذا الحرف الذي بعد الألف متحرك فلا داعي لحذفه. احنا كنا نحذفه من أمر المفرد المذكر تقول خف، لأن إيه؟ لأن بعد الألف وقع حرف ساكن فحذفنا الألف تخلصا من التقاء الساكنين. لكن هنا الذي بعد الألف في أمر الاثنين خافا، الذي بعد الألف حرف متحرك فإذا تبقى الألف وتثبت لا تخف. الموضع الثالث إذا أمرت جماعة الذكور تقول خافوا وبيعوا وقولوا. وهنا أيضا الحرف الذي بعد حرف العلة حرف متحرك بالضم لمناسبة واو الجماعة، فبالتالي ليس هناك مسوغ لحذف حرف العلة هنا. والرابع إذا اتصلت بالفعل النون الثقيلة والخفيفة كقولك للمذكر خافن الله وخافن ربك، خافن الله وخافن ربك، أو يعني تقول خافن ربك وخافن ربك، عشان وحدنا يعني المثال، خافن ربك هذه ثقيلة، خافن ربك هذه خفيفة، من التوكيد الثقيلة هي المشددة والخفيفة التي هي ساكنة. احنا مر بنا ان الفعل المضارع يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيله او الخفيفه، وفعل الامر ايضا هنا يكون مبنيا على الفتح. طب شيخنا نقدر نقول ان الاول والثاني والثالث ما كان اصل فعل المضارع من الافعال الخمسه؟ نعم. هل نستطيع مثلا هو اتصل واو الجماعه او الياء المخاطبه المؤنث او الف الاثنين، فدوت كان اصلهم اصل مضارعهم الافعال الخمسه؟ صحيح. فنقول ما كان اصلهم الافعال الخمسه. صحيح. نعم احسن. اللي كان اصلهم الافعال الخمسه اللي هي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، فهذا يعني تحرك فيه الحرف الأخير في فعل الأمر، فبالتالي زال السبب الذي لأجله كان حذف حرف العلة فيه. وإحنا زي ما ذكرنا يعني ما الذي يبنى على عليه يعني على ما يبنى فعل الأمر؟ على ما يجزم به مضارع. فالمضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، يمكن الأمر الذي يشبهه يبنى على حذف النون، والمضارع الذي يكون آخره حرف علة ويجزم بحذف حرف العلة فالأمر منه أيضا يكون مبنيا على حذف حرف العلة، وما عدا ذلك يكون مبنيا على السكون. طيب بعد ذلك يقول وذكر يعني مثل بيع العبد وخفي الله، هنا هذه الحركة حركة عارضة فيظل حرف العلة ساقطة. يعني احنا بيع قلنا نحذف حرف العلة، طيب إذا حركت العين لأجل التقاء الساكنين، حركة اللي هي التخلص من التقاء الساكنين، هذه الحركة لا تمنع حذف حرف العلة، يبقى حرف العلة محذوفا. فتقول بع العبد وخفي الله، ومثاله من القرآن قم الليلة. فهذه حركة عارضة لا اعتداد بها ولا تأثير لها، فيبقى حرف العلة محذوفا في هذا المثال أو في هذه الحالة. قال وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، يشير في هذه الأبيات إلى حروف المضارعة. يقول إذا رأيت الفعل قد بدأ بحرف من هذه الأحرف الأربعة التي هي نأيت أو أنيت أو نأتي، ماشي، أنيت نأيت نأتي، هذه حروف المضارعة. فإذا ألحقت هذه الأحرف بأول الفعل فإنه المضارع المستعد. فيقول اعلم أن الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي هي الهمزة والنون والتاء والياء. طيب الهمزة تكون للمتكلم، الهمزة تكون للمتكلم ذكرا كان أو أنثى، يعني الرجل يقول عن نفسه أنا أذهب، والمرأة تقول عن نفسها أنا أذهب، فأذهب، فهنا الفعل المضارع المبدوء بالهمزة سواء كان المتكلم رجلا أو امرأة، الرجل يقول أذهب والمرأة تقول أذهب. والنون للمتكلم إذا كان معه غيره كقولك نحن نخرج. فالمتكلم إذا كان معه غيره يستعمل النون، يعني لجماعة المتكلمين. إذا كان المتكلمون اثنين فصاعدا يستعملون النون، يقولون نحضر وندرس ونخرج. وذكر أنه جاء في كلام الله تعالى مع وحدانيته كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الواحد الأحد سبحانه، ويأتي في كلام الله تعالى النون. قال وعلى ومن ذلك أيضا إيه وعلى موجب ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه خوطب أيضا بواو ونون وبنون الجمع كما قال سبحانه قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون فهنا في خطاب الله تعالى ارجعوني والمخاطب واحد وهو الله سبحانه وتعالى يعني لم يقل ارجعني وإنما قال ارجعوني كأنه يخاطب جماعة لكن المخاطب هو الله سبحانه وتعالى الواحد وذكر هنا الفائدة قال واختلف في علة نون الجمع قيل جاءت للعظمة التي هو سبحانه متوحد بها وليس لمخلوق أن ينازعه فيها فعلى هذا القول يكره للملوك استعمالها في قولهم نحن نفعل ونحو ذلك يعني إذا قلنا إنها للواحد المعظم نفسه يعني هو بعض النحاة يقول معظم نفسه حقيقة أو ادعاء المعظم نفسه حقيقة هو الله تعالى فيقول إيه نحن يقول مثلا نزلنا ونحن خلقناكم فهذا في حق الله تعالى الواحد المعظم نفسه حقيقة وفي حق غيره في حق غير الله تعالى نقول إيه المعظم نفسه ادعاء فقال على هذا يكره استعمالها لغير الله تعالى وقيل في علتها إنها لما كانت تصاريف أقضيته تجري على أيدي خلقه فتنزلت أفعاله نعم إلى آخر ما ذكر يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني يقضي قضاءه سبحانه وتعالى يعني ومن مما يقضيه الله سبحانه وتعالى ما يحصل ما يفعله عباده نعم طيب بالنسبة هنا ذكر يعني فائدة قال أما قول العالم نحن نشرح ونحن نبين فمفسوح له فيه لأنه يخبر بنون الجمع عن نفسه وأهل ما قاله قال يعني لا يدخل في هذا قول العالم يعني شرحنا وذكرنا ونحن فيقول إن هذا يعني العالم هنا لا يقصد نفسه يقصد هو من حضر يعني شرحنا ودرسنا وذكرنا يعني نحن يعني يشرك إيه يعني يقصد إشراك الحاضرين معه في الحديث يعني ومن هذا الباب أيضا يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبة الحاجة وهو سنة لكل خطيب يعني رغم أن الخطيب واحد ولكن يقول إيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فالخطيب لا يقول يعني أحمده وأستعينه إنه يقول نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات فهو واحد ولكنه يعني يشرك الحاضرين معه في الحديث يعني إذا كان السياق يعني فيه إشراك للحاضرين يعني في الكلام فهذا لا يكون من باب تعظيم النفس ولكن يعني ولكن يكون من باب يعني أن المتكلم يعني كأنه قصد يعني أنا وأنتم يعني ويريد إشراك الحاضرين معه أما التاء طيب نتكلمنا عن إذن إيه الهمزة تكون الهمزة تكون للواحد أو الواحدة أفعل كذا والنون تكون لجماعة المتكلمين إذا كان المتكلمون اثنين فصاعدا من الرجال أو النساء وتكون للواحد المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء وكذلك للواحد الذي قصد إشراك غيره معه في الحديث وأما التاء فتكون للمخاطب وللغائبة الواحدة والاثنتين كقولك أنت تذهب وهي تذهب والهندان تذهبان طيب التاء قال لها ثلاثة استعمالات الاستعمال الأول في خطاب رجل واحد فتقول في خطاب الرجل الواحد أنت تذهب والاستعمال الثاني في الحديث عن المرأة الغائبة في الحديث عن المرأة الغائبة تقول هي تذهب، هي تذهب. والاستعمال الثالث في الحديث عن المرأتين الغائبتين، فتقول إيه؟ الهندان تذهبان، الهندان تذهبان. واضح؟ يبقى للغائبة الواحدة وللغائبتين الاثنتين وللمخاطب الواحد المذكر. هذا استعمال إيه؟ التاء لحرف المضارع. وأما الياء آخر حرف من حروف المضارعة الأربعة، وأما الياء فتكون للغائب المذكر وجماعة الإناث، كقولك هو يذهب وهن يذهبن. يبقى الغائب المذكر الواحد وجماعة الإناث الغائبات أيضا، جماعة الإناث الغائبات تقول النساء يذهبن. قال ولا يجوز أن يقال للنساء تذهبن بالتاء. وفي القرآن تكاد السماوات يتفطرن منه، فقد يتفطرن بالياء لا بالتاء. نعم. قال معنى قولنا قد ألحقت أول كل فعل، أي متى وجدت زائدة كان الفعل مضارعا، يعني يشترط في حروف المضارعة أن تكون ملحقة بأول الفعل أي زائدة عليه، ليست إيه من حروفه الأصلية، لأن الفعل قد يكون ماضيا ويكون مبدوءا بأحد هذه الأحرف. يعني مثال ذلك مثلا تولى زيد وتذكر، تذكر هذا ماضي ولا مضارع؟ ماضي. لذلك إذا أردته مضارعا بالتاء صار بتاءين في هذه الحالة. يعني إذا أردته مضارعا تضع له إيه حرف من حروف المضارعة الأربعة، يعني الفعل الماضي تذكر، إذا أردته مضارعا تقول أتذكر، نتذكر، تتذكر، يتذكر. إذا أردته بالتاء سيجتمع فيه تاء، تقول تتذكر. فأحيانا يكون الفعل مبدوءا بتاء ويكون ماضيا، أحيانا يكون مبدوءا بنون ويكون ماضيا، نجح زيد، إذا أردته مضارعا بالنون تقول ننجح، يصبح فيه النونان، نسخ تقول ننسخ. طيب يمكن أن يكون الفعل الماضي مبدوءا بهمزة مثل أكل وأكرم. طيب أكل إذا أردته مضارعا بالهمزة أكل أصلها إيه؟ يعني أصلها أكل، ولكن الهمزة الساكنة بعد همزة المتحركة تبدل إيه حرف مد فتصبح آكل، أخذ، يأخذ، تحذف حرف المضارعة تضع همزة يعني أو بدل يعني بدل الياء مثلا همزة كما تقول يأخذ تقول إيه أأخذ. فهنا الهمزة الثانية الساكنة بعد همزة المتحركة أبدلت إيه ألف يعني صارت آخذ إذا أتيت بالهمزة وبعدها همزة ساكنة فتتحول الهمزة الساكنة تبدل إلى ألف تقول آخذ وآكل إلى آخره. ماذا بقي من حروف المضارعة؟ مثلا الياء، صحيح؟ يمكن أن يأتي الفعل الماضي بالياء مثل إيه؟ يمم مثلا، فإذا أردت أن تجعله مضارعا بالياء تقول يمم ييمم مثلا، يمم ييمم. نعم. فإذا يعني ليس كل فعل مبدوء بهمزة أو نون أو ياء أو تاء معناه بالضرورة أنه مضارع، لابد أن تكون هذه الأحرف ملحقة به زائدة عليه. والمراد بقولنا فإنه المضارع المستعلي، ما المقصود بقوله المستعلي؟ الإشارة إلى أنه استعلى بالإعراب عن النوعين الآخرين، يعني صار أعلى من النوعين الآخرين أي من الماضي والأمر بأنه معرب، الفعل المضارع يعرب، أما الماضي والأمر فإنهما مبنيان دائما. قال وليس في الأفعال فعل يعرب، البيت الخامس والثلاثون. قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب. الأصل في الأفعال أنها مبنية ولا يعرب منها إلا الفعل المضارع، يعني مر بنا من قبل أن الفعل الماضي مبني دائما، وأن فعل الأمر مبني دائما، وأن الفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة. إذا اتصلت به نون التوكيد تقول لأسافرن، ليسافرن زيد، فهنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، تقول النساء يسافرن أو يحضرن، فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. ويعرب الفعل المضارع فيما عدا ذلك، إذا لم يكن الفعل المضارع متصلا بنون توكيد أو بنون نسوة فإنه يعرب. وإعراب الفعل المضارع أنه يرفع تارة وينصب تارة ويجزم تارة. أنواع إعراب الفعل ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجزم. الرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، والنصب إذا سبقه أداة من أدوات النصب، والجزم إذا سبقه أداة من أدوات الجزم، وسيأتي ذكر أدوات النصب والجزم بعد ذلك إن شاء الله. فالأصل في الأفعال أن تكون مبنية لأنها أدوات توجب الإعراب، وليس سبيل الأدوات أن تعرب. وكذلك حكم الحروف لأنها جامدة لا تتصرف، وإنما جعل الإعراب للأسماء من حيث إن اللفظ بالاسم كقولك زيد واحد، ومعناه قد يختلف لكونه تارة فاعلا وتارة مفعولا وتارة مضافا وتارة مضافا إليه، فاحتيج إلى الإعراب لتبيين المعنى. وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته للاسم من الوجوه التي ذكرناها من قبل، يعني ذكر من قبل وجه شبه المضارع بالاسم، فالمضارع يشبه الاسم فلذلك فهو معرب كما يعرب الاسم. فقال إن الفعل الأفعال هي أدوات توجب الإعراب، يعني الفعل هو الذي يكون عاملا يعمل الرفع في الفاعل ويعمل النصب في المفعول، فالفعل هو يعمل في غيره، فالأصل أنما يكون أداة توجب إعرابا، يعني هو يعمل في غيره إعرابا، أنه يكون هو مبنيا، لكن الفعل المضارع يعني استثني من ذلك لأنه يشبه الاسم. قال والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعل قول كما وعيت. يقول والأحرف الأربعة المتابعة، يعني هذه الأحرف الأربعة التي مر ذكرها، التي يعني تأتي في أول الفعل المضارع، مسميات أحرف المضارعة. فيقول تقدم القول في أن الفعل المضارع ما ألحق بأوله الهمزة أو النون أو التاء أو الياء، وهذه الأحرف الأربعة يجمعها قولك نأيت هي حروف المضارعة، وإنما تسمى بذلك إذا وجدت زائدة لاحقة بالفعل الماضي، في مثل قولك أذهب ونذهب وتذهب ويذهب. يعني قد تلاحظ إيه؟ أن الفعل الماضي يعني سلمت حروفه كاملة كما هي، يعني الفعل ذهب صحيح، فالزال والهاء والباء يعني بقيت كما هي، وزدت عليها حرف المضارعة فصارت إيه؟ أذهب نذهب تذهب يذهب، فهي أحرف زائدة لحقت الفعل الماضي وزيدت عليه. قال ألا ترى أن أن أصل الفعل الماضي إيه؟ فيها ذهبا، والأحرف الأربعة ألحقت به. ثم نبه على أن هذه الأحرف قد تقع أصولا في الأفعال فلا تسمى حروف المضارع، كقولك أخذ ونفر وتوضأ ويعر الجدي. ويعر الجدي هنا مثال الهمزة والنون والتاء والياء، فقد يكون أحد الحروف الثلاثة الأصلية يكون فاء، يكون فاء الفعل حرفا من هذه الأحرف. أخذ على وزني فعل، ففاء الكلمة وحرف أصلي من حروفها هو الهمزة. ونفر النون حرف أصلي من الفعل. وتوضأ ويعر، هنا يعني هذه الأحرف يعني هي موجودة في الماضي وليست لأجل المضارع. وكما مر بنا إذا أردت أن تجعلها مضارعة يعني يتكرر الحرف، يعني أخذ إذا أردته مضارعا بالهمزة فتقول آخذ، أصلها أأخذ فصارت آخذ. ونفر إذا أردتها مضارعا بالنون تقول ننفر. توضأ إذا أردتها مضارعا بالتاء تقول تتوضأ. ويعر إذا أردتها مضارعا بالياء تقول ييعر، تصبح إيه بياءين. طبعا هناك يعني قواعد في مسألة يعني الفعل المضارع الذي بتاءين اللي هو مثلا مثل تتذكر ونحوه، يعني في بعض يعني في القرآن الكريم يعني في أكثر القراءات حذف إحدى التاءين تخفيفا، يعني مرات يكون مضارعا يعني مثل إيه لعلكم تذكرون مثلا، فأحيانا يكون مضارعا وحذفت إحدى التاءين، وأحيانا تدغم التاء الأولى في التاء الثانية كما في رواية البزية عن ابن كثير مثلا، ولا تجسسوا مثلا، فهنا أصلها تتجسسوا فأدغمت التاء في التاء، لكن في قراءتنا إيه ولا تجسسوا هي أصلها تتجسسوا، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. شعوبا وقبائل لتعارفوا هي أصلها يعني الماضي تعارف، أو المضارع يصبح إيه تتعارف، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا لكنه مضارع بالتاء بس حذفت التاء تخفيفا لاجتماع التاءين. وفي رواية البزي يدغم التاء في التاء، يعني لا يحذفها ولكن يدغمها في التاء التي بعدها، يقول للتعارفوا، للتعارفوا يعني أصلا لتتعارفوا وأدغم التاء. نعم. هل يبدل أحيانا بحرف آخر كما في قراءة الشعبة يتفطر؟ لا يعني هذا ليس يعني هو إذا اختلفت القراءات في بعضها بالياء وفي بعضها بالتاء فهذا ليس لأجل أن حرف المضارع التاء يبدل ياء، يعني هو اختلاف فرش يعني مثل اختلاف يعملون وتعملون، يعني مش لأجل اجتماع التائين خاصة يعني. يعني ليس له علاقة باجتماع التائين، يعني هم تكلموا على اجتماع التائين. أي التاء التي حذفت يا شيخان لتتعارف؟ أي التاء التي حذفت؟ التاء المضارعة ولا التاء الأصلية؟ والله هو يعني يعني هذه تحتاج إلى مراجعة، لكن دائما قاعدتهم أن الحرف الذي يؤتى به لمعنى للدلالة على معنى هو أولى بالإبقاء، يعني يجعلون المحذوف الذي لا يحتاج إليه في الدلالة على معنى، يعني فحرف المضارعة يعني يؤتى به للدلالة على معنى، أما التاء الزائدة الأخرى ليست للدلالة على معنى فهي أولى بالحذف. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل نجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهو منه يفتح أو يفتتح، وما سواه فهو منه يفتتح، فلا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي ويلتجي. نعم هكذا عندكم ولا؟ نعم. طيب يقول وضمها من أصلها الرباعي، يعني بالنسبة لحروف المضارعة كيف يكون تشكيلها؟ قال يكون تشكيلها إيه بالضم في الفعل المضارعي من الرباعي، من الرباعي مثل أكرم مضارعه إيه يكرم، نكرم، تكرم، أكرم، فيكون حرف المضارعة مضمون. طيب دحرجة هذه رباع، دحرجة أربعة أحرف، إذا كان الماضي رباعيا أربعة أحرف. فالمضارع تقول يدحرج ودحرج ودحرج تدحرج، فيكون حرف المضارعة مضموما. ومثل له بقولك إيه نجيب، هي أصلها أجاب، يجيب نجيب أجيب تجيب، فحرف المضارعة يكون مضموما، نجيب من أجاب الداعي. هذا بالنسبة للفعل الماضي الرباعي، فعندما تأتي بمضارعه فتأتي بحروف المضارعة مضمومة. قال وما سواه فهو منه يفتتح، يعني ما سوى الرباعي. عندنا الأفعال إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، لها أربعة أنواع. فما سوى الرباعي هذا يشمل الثلاثية والخماسية والسداسية، فحروف المضارعة تكون منه مفتوحة، تكون منه مفتوحة. قال فلا تبل أخف وزنا أم رجع، يعني سواء كان أقل من الرباعي أو أكثر من الرباعي، يعني سواء قل عدد حروفه عن الرباعي يعني كان ثلاثيا، أو زاد عدد حروفه عن الرباعي فكان خماسيا أو سداسيا. مثاله يذهب زيد ويجي.